ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صل يا رب على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوك عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا لدينه ردا جميلا، وألا يجعلنا من أولئك الذين تعاملوا مع دين الله تبارك وتعالى كما يتلاعب الأطفال بالأوحال، وإنما ليجعلنا ربنا تبارك وتعالى من الذين تبعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ في موضوع حلقتي أرحب أولا بفضيلة الدكتور أحمد، مرحبا بك أخي الحبيب. أهلا مرحبا بك يا حبيبي. فضيلة الدكتور محمد شعبان، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور مصطفى وبالسادة المشاهدين. كذلك أخي الدكتور خالد، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور مصطفى، ربنا يبارك فيك ويحفظك. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أحبتي لم يكن صحابة النبي كلهم يعني عبادا ولا زهادا ولا علماء وحسب، وإنما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لسيما بعد مرحلة التمكين ظهر منهم الأمراء والعلماء والعباد والزهاد ونحو ذلك. لذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كسائر الخلق، وإنما اختيار واصطفاء ضريت الصحبة هذه ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم والعيش في كنفه صلى الله عليه وسلم اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر إلى قلوب الخلق فاختار أصفاهم وأنقاهم فجعلهم أنبياء ورسلا، ثم نظر في قلوب الخلق بعد الأنبياء والرسل فوجد أصفاهم أو فاختار أصفاها وأنقاها، أنقى القلوب بعد الرسل، جعلهم الله تبارك وتعالى في صحبة حبيبه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابة ويقول: أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الرسل صلى الله عليه وسلم. أقول: ما من آية في كتاب الله جل وعلا فيها ثناء على المؤمنين إلا والثناء الأول على صحابة النبي الأمين المقصودون ابتداء. اسمع مثلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس هم صحابة النبي ابتداء، ثم بعد ذلك من سار على نهجهم وعلى هديهم. يا رب يجعلنا جميعا وجميع المشاهدين وإخواني كذلك وكذلك خلف الكاميرات، يا رب يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين ساروا على نهجهم. كذلك حين تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول الراوي: ولا أدري أقال الرابعة أم لا في إحدى الروايات. إذن الأجيال الفاضلة الثلاثة الأولى خيرها وأفضلها هم صحابة النبي الذين أيد الله نبيه بهم، بداية من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وإلى آخر صحابي عاش بعد وفاة النبي وكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا طبعا بالأفاضل الأكارم من الراشدين الخلفاء المهديين بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. كذا أولئك الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم لو أنهم لم يفعلوا إلا نصرة النبي وينزل فيهم قول الحق جل جلاله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، بالمؤمنين يعني بالصحابة، لما يأتي متنطع في الزمن الحديث يطلع في الإعلام ويقلل من قيمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل الله زكاهم وهو يطعن فيهم. تخيل لما يأتي الروافض ليتحدثوا عن صحابة النبي ويطعن فيهم والله قد زكاهم في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كما قال الحافظ الزهري تقريبا رحمه الله، قال: إنما أرادوا أن يطعنوا في الحبيب النبي فطعنوا في صحابته، ليقال في النبي رجل سوء لو كان رجل خير لكان صحابته خيرين، أو كما قال رحمه الله: صحابة النبي هم الذين نقلوا إلينا القرآن في الصدور وفي السطور، نقلوه إلينا في الصدور ثم في السطور بالسند حتى وصل إلينا إلى الصورة التي هو عليها الآن، وسيظل كذلك محفوظا إلى قيام الساعة. ونقلوا إلينا كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن صحابة النبي على وتيرة واحدة وعلى علم واحد، وإنما كان منهم العلماء ومنهم العباد ومنهم الزهاد ومنهم كذلك الأمراء. تعالوا أحبتي لنعيش مع هؤلاء الأفاضل الأكارم، مع إخواني فضيلة الدكتور خالد، يطوف بنا مع أمراء صحابة النبي الذين أعزهم الله تبارك وتعالى بهذا الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا، أن يعزنا جميعا بهذا الدين. عيش معنا فضيلة الشيخ مع أمراء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا، يعني جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى، وأحسن إليكم على هذه الكلمات الطيبة الرقيقة. لا شك أن أمراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين عينه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر منه، لذلك نقول أمراء النبي، أمرهم النبي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي بعض شؤونه، يعني حمزة بن عبد المطلب، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. طبعا انا اريد ان وزيد بن حارثة، انا اريد ان اقف ليه بن زيد واسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان الغزوة اخر من امره، اخر من عقد له النبي لواء. صحيح، سيدنا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل غزوة يعين اميرا واحدا، الا في هذه الغزوة في سنة 8 هجرية، مؤتة، غزوة مؤتة. سرية ام غزوة سد؟ يقال عنها غزوة، يقال عنها سرية لان النبي لم يحضر. نعم صحيح، ويقال عنها غزوة لأنها واقعة من أشهر وقائع الإسلام وأكثرها أثرا. صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحاضر الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل نقلا مباشرا للصحابة. لا تختلف يا شيخ، كلها آراء معتمدة منضبطة. لا نحن نتعلم، نحن نتعلم. سنة 629 ميلادية، سنة 8 هجرية، النبي صلى الله عليه وسلم جهز 3000 مقاتل لمواجهة مش أي حد، جيش الرومان. الله أكبر. وكان الوضع صعب جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد من يكون أميرا، ثم بعد ذلك من بتوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعز لهم أننا سنفقد الأمير الأول، فإذا فقدنا الله. الأول ليتعين الثاني، ثم سبحان الثالث الله. سبحان الله العظيم. زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم الأخير مين؟ عبد الله بن رواحة. أنا أريد أن أقف مع جعفر بن أبي طالب. يعني كلما تقرأ سيرته قبل أو بعد أو أثناء المعركة، هو أخو علي، أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويقال له جعفر الطيار. كما في الصحيح أن جعفر الطيار قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جعفر الطيار له أو رأيته ملكا يطير في الجنة. الله أكبر. وده دليل على أن الملائكة لهم أجنحة. سيدنا جبريل له 600 جناح، كأنه عوض عن قطع أطرافه، يعني عوضه الله عز وجل. قطع أطرافه. أصلا ليه بقول كده؟ أصلا سئلت من بعض الطلبة في ابتدائي وأنا بحكي لهم قصص، القصص يعني هم بيحبون القصص، والقصص حاجة جميلة بتقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. فبيقولوا لهم الملائكة بتطير، طب ازاي؟ لان طبعا بعض الكرتون بيصور وده لا يجوز، ان الملائكة لهم جناح ابيض ومش عارفيه، وشخص بيصور، فأخذوا الفكرة وسألوني السؤال ده. فبالمناسبة فقلت لهم نعم، لكن ما ينفعش نصور ولا نشبه الأجنحة دي شبه أو عاملة زي أو عاملة ازاي. فله جناح، قاتل في سبيل الله عز وجل حتى قطعت، كان يحمل الراية جعفر بن أبي طالب، قطعت يمينه، يا الله، مرضيش يوقعها، أمسكها بإيه؟ بشماله، قطعوا شماله، التف عليه وتكالبوا عليه، فأخذها في صدره حتى تكالبوا عليه وقتلوه، وإيه؟ رضي الله عنه، رضي الله عنه، عوضه الله عز وجل بجناح. عبد الله بن عمر كان يقول لما كان بيقابل ابن جعفر بن أبي طالب، كان يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. الله أكبر. الله كان أكبر. بيحبه جدا، لأنه هو شاف الموقف بنفسه. بيحكي بيقول لي في البخاري، في صحيح البخاري، قال وقفت على جعفر بن أبي طالب وهو قتيل شهيد في أرض المعركة، وبه 50 أو 70، وبه 50 أو 70 طعنة، ما فيها طعنة في دبره، كل وجهه يعني في ظهره. ليه؟ لأنه لم لم يولي ظهره قط، بل من أرض المعركة على الجنة مباشرة. وهذا دليل على شجاعته أنه لم يولي العدو دبره، وإنما كان مديهم وشه. لم يتر الحقيقة يا حبيب والله فيه. أنا يعني سبحان الله العظيم، أنا حينما أسمع مثل هذه السير يعني يحيق في نفسي أمر غريب جدا، أن هؤلاء دفعوا الفاتورة كاملة، أخذوا الدين بثمنه. أما نحن فوصلنا الدين سبحان، يعني إخواننا تخيل في المعركة أشلاء تطير، يقطع ذراعه فيمسك اللواء بذراع الأيمن، ثم يقطع الأيمن فيمسك بعضديه ونحو ذلك. صحيح. هذه الصورة حين يعني تتخيلها أخي المشاهد الكريم، تدرك كيف كان هؤلاء، كيف قدم هؤلاء، كيف بذل هؤلاء ليصل الدين إلي وأنت، ثم يأتي معذرة متنطع ليقلل من قيمة يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وهم هو بيموت، سعد بن الربيع قال إيه، هو خلاص بيموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينظر لي سعد بن الربيع في الأحياء هو أم في الأموات. فانطلقوا فلقوه فقالوا له يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسألك ما هل أنت في الأحياء أم في الأموات، قال بل في الأموات. فقال كلمة عايز كل السادة المشاهدين ياخدوها نبراس لهم في حياتهم. قال لهم أبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له وقولوا له جزاك الله خير ما جزى النبي عنه، وأبلغوا أصحابي مني السلام. وقل له وقولوا لهم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ثم مات يا أخي الحبيب، ثم يأتي أحدهم ليقول هم رجال ونحن رجال، أنت تساوي نفسك بأمثال هؤلاء؟ لا الله المستعان، الله المستعان. صحابة النبي كان صح أن نقول هم رجال ونحن عيال، عيال من عليهم. نعم حقيقة صحيح. حقيقة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين تقرأ في سيرهم يعني بيقولوا كده، يعني إذا كان ما من منهج علمي إلا ويضع بصمته على المتعلم تجد بصمة، وما من معلم إلا ويضع بصمته وتجد بصمة على المتعلم والمتلقي. يعني ما بالك لما يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والمدرس والمربي، والمنهج هو قال الله وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، يخرج صحابة أفذاذ في مجال الإمارة وكذا في مجال العلم. الدكتور محمد، انا دائما الدكتور محمد ما شاء الله منهجه علمي صرف في حديثه حتى، ولذلك اختيار هذا العنصر من الاعداد ما شاء الله تبارك الله. ادعوا للمعد يا اخواننا ان شاء الله. فضل الدكتور احمد البراكبي ربنا يبارك فيه، اسحفنا بالاعداد في هذه الحلقات حقيقه، لكن انا كنت من اول رمضان يعني تمام، فما تفرحش يا دكتور احمد، انا بحبك وأعديها لك. حبيبي الدكتور محمد، أتحفنا بالحديث عن علماء صحابة النبي. أحسن الله إليك دكتور مصطفى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع. آمين. والعمل الصالح. آمين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا. نعم. وقل رب زدني علما، كما قال الله عز وجل، الله أمرنا أن نطلب التزود من العلم. نعم. تسألني عن علماء الصحابة، وأنت تفضلت فذكرت أن معلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم، فلك أن تتخيل تلك النتيجة العظيمة لأعظم معلم عرفته البشرية. إن سألتني عن علماء الصحابة، فعن أي نوع من العلم تسأل، فإنهم كانوا نجوما في كل أنواع العلوم الدينية منها والدنيوية. فإن كنت تسأل عن علم التفسير، فدونك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وإن كنت تسأل عن علم القراءة، فابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وإن كنت تسأل عن حسن الصوت بالقرآن، وهذا علم، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وإن كنت تسأل عن الحلال والحرام، فمعاذ بن جبل. وإن كنت تسأل عن القضاء، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وحتى في علوم الدنيا كان من الصحابة الكرام من كان عالما في اللغات، زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو من شباب الصحابة من الأنصار، وحديثه في صحيح البخاري يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم لغة اليهود، اللي هي اللغة العبرية. أقول هذا لأبنائنا اللي بيعانوا مع اللغات، عمال يتعلم في اللغة الإنجليزية أو الفرنساوي أو أي لغة ومستصعبها. شوف زيد بن ثابت رضي الله عنه عمل إيه. يقول، والحديث في صحيح البخاري كما قلت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زيد، تعلم لغة يهود، فإني أخشاهم على ديننا، أو فإني لا آمن مكرهم على كتابنا. قال: فما مر نصف شهر حتى حذقتها، فكنت أقرأها كما يقرؤون وأكتبها كما يكتبون. سبحان الله. 15 يوم. في 15 يوم لغة بمترادفاتها بمصطلحاتها بكل شيء. أقل من 15 يوم، فما مر نصف شهر حتى حذقتها. يعني صار كأنه ولد يتكلم بالعبري. الله أكبر. رضي الله عنه. أي علو همة؟ علو همة عظيم. يا أخي الحبيب ده دول لبنة بناء دولة. نعم. وكانت دولة يعني أذلت الفرس والروم طبيعي جدا يكون فيهم الأفذاذ. يعني. صحيح. نعم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مبرزون في كل العلوم. هذا عن زيد ابن ثابت. وكذلك كان منهم من يتعلم علم الأنساب أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وهو أعلم الصحابة على الإطلاق بلا خلاف بين أهل السنة. بل من أعلم العرب كان في الأنساب رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما خرج يعرض نفسه على القبائل أخذ معه أبا بكر لكي يخبره بالأنساب. والأنساب طبعا علم عظيم مما امتازت به العرب ومما يساعد في البر. نعم. وصلة الرحم. نعم. لازم تبقى عارف الأنساب عشان تعرف أرحامك وأخوالك وأعمامك. نعم. حتى الرحم البعيدة هذه لا يعرفها إلا خلصوا أهل البر وأهل صلة الأرحام. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا. نعم. منها. نعم. اللهم آمين. الصحابة رضي الله عنهم كان منهم المتخصص في علم القرآن. أنا أخذهم علم كده. ففي علم القرآن ذكرنا ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وكان يقول عن أبي أقرأ أمتي أبي بن كعب رضي الله عنه. وكان منهم من جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن ثابت الذي تعلم لغة اليهود. وفي التفسير عبد الله بن عبد تقصد يعني حفظ القرآن كاملا. حفظ. نعم. القرآن كاملا. تمام. في عهد النبي. فرق لأن الشيعة يأخذون هذا المعنى ويقولوا جمع في عهد النبي ولم يجمع في عهد أبي بكر ولا عثمان. لا القرآن جمع حفظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعه أكثر. نعم. من واحد مصر في الصدور. نعم. وعلم التفسير كان عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن في علم التفسير. نعم. إن انتقلنا إلى علم السنة فكان أبو هريرة رضي الله عنه أروى هذه الأمة وأكثرها حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب. نعم. وكذلك عائشة وسائر السبعة. نعم. وإن سألت عن الفقه فعبد الله بن مسعود من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسائر العبادلة الأربعة. نعم. وكذلك معاذ بن جبل وأنس كان عليما بالحلال. نعم. والحرام وأنس وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ده القرآن والسنة. وفي كل العلوم بقى كان الصحابة متميزون وضربوا أروع المثل في طلب العلم حتى إن منهم من كان يهاجر البلاد البعيدة لأجل حديث واحد. جابر بن عبد الله رضي الله عنه انتقل من المدينة المنورة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام إلى حمص لكي يأخذ حديثا واحدا من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا دكتور ونقول جاي من بعيد. لا جاي لا والله ما مشينا شيئا والله في جنب ما مشاه لأجلنا أصحاب نبينا. كرمك الله دكتور جزاك الله خير. الحقيقة دكتور محمد قال فأوجز. عايز أبنائنا يسمعوا هذا الكلام. كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم وفي التخصص تحديدا كانوا موسوعيين في كل العلوم لكن كل واحد منهم ضرب بجانب في فرع من فروع الدين وكان متميزا به ولا يعني وكان الجميع يعترف بفضل الآخر في هذا الجانب كما ذكر دكتور محمد وعدد علينا. عايز أبنائنا يرجعوا إلى هؤلاء الأسياد الأكارم الأفاضل ويتعلموا منهم وينهلوا منهم. كذلك كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم العباد. حقيقة الدكتور أحمد المراكبي أنا دايما أناوش فيه بسبب القرب في كل شيء في السن والمحبة ويمكن السكن بس شوية كده لو ضمنا العاشر على الفيزا يبقى خلاص قربنا من بعض يا رب يتقبل مننا. أبشر أولاد. فضل الدكتور أحمد يطوف بنا في عباد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب يا أخي الحبيب ونحن في العاشر التي هي للعبادة. نعم. انطلق مولانا. أحسن الله إليك دكتور مصطفى لقد سألت عن عظيم. نعم. ونحن نعيش أيام العشر الأواخر من رمضان أيام القيام. نعم. وأيضا أنت تحدثنا عن العباد من الصحابة هؤلاء الذين كما كانوا فرسانا قوادا علماء كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. الله أكبر. ولما لا ومعلمهم سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. نعم. صلى الله عليه وسلم مع أنه هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم بين يدي ربه ربما بالآية الواحدة يكررها ويبكي. تخيل دكتور لم يترك رسول الله قيام الليل أبدا حتى لما في آخر حياته كان يقوم الليل جالسا. فسئلت عائشة قالت سئلت أيقوم رسول الله الليل جالسا قالت لقد حطمه الناس ما بقيتش رجليه قادرة تشيله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة في كل شيء. نعم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تعلموا من رسول الله في هذه المدرسة. نعم. ربهم الحبيب النبي. أنا ذكرت منذ بعض حلقات هذا التقدير من التابعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وصليت خلفه. صلاة النبي مميزة، وصلاة أصحاب النبي كصلاة النبي أيضا مميزة. هذا الذي تعرفه من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما أنكر عليه القوم الصلاة. ومعاذ كان أيضا من العباد الذين يقفون في الصلاة فيطيلون، حتى أن بعض الناس قد اشتكى من طول قراءته. ولا أفتان أنت يا معاذ؟ والنبي قال له هذه المقالة في صلاة الفريضة، لأن الأصل في الفريضة التخفيف على الناس، لأن فيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة، لكن الأصل في قيام الليل كما كان يفعل النبي تتفطر قدم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. العباد من الصحابة كثير يا مولانا، يعني كان من عباد الصحابة الصديق أبو بكر هذا الأسيف الذي كان إذا قرأ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى بكى وأبكى من خلفه، وكأن الناس لا يعرفون منطقه من كثرة بكائه رضي الله تعالى عنه. من عباد الصحابة عثمان هذا الذي أثر عنه أنه كان يختم القرآن في ركعتين الله أكبر وهو يقوم الليل. من عباد الصحابة أبو ذر رضي الله تعالى عنه، هذا الذي روى الإمام الترمذي عن بريدة ابن الحسين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. فقال الصحابة: يا رسول الله سميهم لنا. فقال: علي منهم، علي منهم، علي منهم. قالها ثلاثا، ثم قال: وأبو ذر منهم، والمقداد منهم، وسلمان منهم. والحديث عند الترمذي بإسناد غريب لكن فيه هذا المعنى اللطيف. من العباد أبو الدرداء، هذا الذي جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم من الليل بهذا القرآن الذي حفظه عن ظهر قلب. يقول أنس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال: وأبو زيد. فلما سئل عن أبي زيد قال: أحد أمومتي ونحن ورثناه، يعني ورثنا هذا القرآن منه. يعني هذا الرجل من الأتقياء الأخفياء أبو زيد، هذا لم يذكر عنه التاريخ شيء إلا هذا الموضع، ومع ذلك ممن جمعوا القرآن وكان من العباد في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العباد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الذي بطل ابن بطل، هذا الذي قالت أمنا أمنا حفصة وهي تصف حاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف عبد الله؟ فقال النبي: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول الراوي: فلم يترك عبد الله قيام الليل إلا قليلا. عباد الصحابة كثيرون. أنا أنوه لأبنائنا من الشباب وإخواننا الصغار، لسه نقول بقى إخواننا وأبنائنا، إحنا في المرحلة اللي هي الحرجة دي، أبنائنا وإخواننا من الشباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر حديثان، أحدهما عن لسيدنا عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، أو يا عبد الله، عبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل ثم ترك قيام الليل. وكأن النبي كان يؤدب الصحابة ويربيهم بقيام الليل لما له من أثر نفسي وتربوي على الشباب، لسيما في مرحلة ما يسمى، وأنا يمكن في برامج أخرى كثيرة قلت أتحفظ جدا على لفظة المراهقة. المراهقة تكليف أكثر وليس تجريد من التكليف، أو ليست شماعة نعلق عليها أخطاء الشباب ونحو ذلك. أحبتي، صحابة النبي الحديث عنهم ذو شجون، ونحن تقريبا ربما احنا في العشر الأواخر ربما نكون في ليلة القدر، يعني وأسأل الله أن يجعلنا ممن بلغوا ليلة القدر أو يبلغنا ليلة القدر. يا رب بلغنا ليلة القدر لا تضيعوا العبادة. نحن ختمنا بفضلة الدكتور أحمد ويتحدث عن العباد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ليكون ذلك دافعا للعبادة أكثر، وهذه الجلسة من قيام الليل. قيام الليل ليس كما ذكر تقريبا فضلة الدكتور محمد في لقاء ماضي، أن قيام الليل ليس قراءة قرآن فقط ولا قيام على القدمين صلاة فقط، وإن إنما ذكر وتلاوة قرآن وابتهال ودعاء وصلاة ونحو ذلك. لا تضيعوا هذه الأيام أو هذه الليلة التي ربما تكون ب83 سنة. أسأل الله يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، إلى لقاء آخر إن شاء الله، ربما يكون الأخير، وربما يكون إن يسر الله عز وجل لقاءات أخرى بإذن الله عز وجل. إلى لقاء آخر في برنامجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.